أطراف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء أرض بأمره